بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: ذكر الشارح وفقه الله أن القاعدة عدم اشتقاق اسم من الصفة، لكن ذكر أن بعض الصفات يمكن أن يشتق منها اسم لله تعالى، ثم سأل: هل أحد قال بهذا القول؟ الجواب أيها الفاضل، في قولك إن الشارح وفقه الله تعالى ذكر أن القاعدة عدم اشتقاق اسم من الصفة، الشارح وفقه الله ما قال هذه الكلمة بإطلاقها هكذا. الكتاب أمامي يقول: ومن القواعد أنه لا يشتق لله من كل صفة أو فعل اسم. يعني هناك أسماء لله تبارك وتعالى التوقيفية مشتقة من صفاته تبارك وتعالى وأفعاله، لكن القاعدة ليس من كل اسم، ليس من كل صفة أو فعل يشتق الاسم. لكن ذكر يقول السائل أن بعض الصفات يمكن أن يشتق منها اسم لله تعالى، هل أحد قال بهذا القول؟ أقول: هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الصفات هي الأساس، وأن الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى التوقيفية الثابتة في الكتاب والسنة مشتقة من صفاته تبارك وتعالى. فهذا قول أهل السنة، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. ثم يسأل يقول: هل على هذا القول يجوز أن نقول إن الناصر من أسماء الله تعالى؟ الجواب أيها الفاضل، أسماء الله تعالى كما مر معنا سابقا توقيفية، فلا نتعدى الواردة في الكتاب والسنة. وقد ذكرت في سؤال مضى جملة من الضوابط التي يمكن أن نتعرف بها أو من خلالها على أسماء الله تبارك وتعالى. ولو طبقنا هذه الضوابط على اسم الله تعالى الناصر، على اسم الناصر، لنرى هل هو من أسماء الله تعالى أو ليس كذلك، لرأينا أن هذا الاسم لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، اسم الناصر، وإنما ورد النصير. وبعض العلماء أجاز التعبيد لاسم الناصر بناء على أن معناه كمعنى النصير، لكن المسألة خلافية بالنسبة لاسم الناصر، هل هو من أسماء الله تبارك وتعالى أو لا. فبعض أهل العلم ذهب إلى جواز إطلاق اسم الناصر على الله تبارك وتعالى، من القدماء ابن مندة ابن كثير الخطابي، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وذهب عدد آخر من العلماء إلى أن الناصر ليس من أسماء الله تعالى لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وجوزوا إطلاقه على أنه صفة لا على أنه اسم، فيقال الله تعالى ينصر أو هو ناصر المؤمنين ونحو ذلك. ومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى ذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وغيرهما من أهل العلم، والله تعالى أعلم.